بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله حسنة لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وذكر ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من فمنهم من قضى نحبه ومنهم من وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم لإيلاف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا صدق الله العظيم.